سلاما قد ذاب الكون هياما أنتم أحباب الهادي والهادي طاب مقاما أنتم وصحابة أحمد حصل نجوم يتوقد فتناكم ملأ الدنيا وهداكم طير خرد نصر الله بكم دينا والأصنام هوت دونا والقرآن لكم ذكر كل أوان تتلونا يا آل البيت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويستمر اللقاء في حب آل البيت، ونحن لازلنا نشرف بصحبة ابن عم خير خلق الله صلى الله عليه وسلم حبر الأمة عبد الله بن عباس. عشنا اللقاءات السابقة نفحات من حياته، رأيناه شابا وسيما عظيم الخلق، كريما وفيا، مناظرا قويا، أميرا على الحج، واليا على البصرة، ومجاهدا في سبيل الله. ثم تكلمنا عن نشأته وتربيته وصحبته القصيرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صحبته لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذه ما فاته من العلم عن رسول الله عليه الصلاة والسلام عن طريقهم رضي الله عنهم جميعا. فاستمع له الكثير من العلم حتى لقب بالبحر. فالتقينا المرة السابقة مع نفحات ومواقف من تأويله لكتاب الله، واليوم نعيش بإذن الله مع ابن عباس وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعض من آرائه الفقهية وشيء من مواعظه، ومع عبد الله بن عباس يطيب ويحلو اللقاء في حب آل البيت. يا آل البيت سلاما، يا آل البيت سلاما، قد ذاب الكون هياما. إخواني الكرام، أخواتي الحبيبات، ذكرنا كيف كان ابن عباس رضي الله عنه إذا سمع أن فلانا من الناس عنده حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يذهب إليه على الفور، وقد يكون في وقت قيلولته، فينام ابن عباس على عتبة باب الرجل إلى أن يخرج الرجل فيسأله. هذا طبعا بالإضافة إلى ما سمعه هو شخصيا من النبي صلى الله عليه وسلم في السنتين ونصف التي قضاها بصحبته، منها حديث الحج. هذا يروي ابن عباس أن امرأة من خثعم سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إن فريضة الله في الحج على عباده أدركت أبي وهو شيخ كبير لا يستطيع أن يتمسك على الراحلة، فهل ترى أن أحج عنه؟ تقول أن أباها عاجز، فهل تستطيع أن تحج عنه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم. لاحظ ابن عباس عندها كان عمره 12 سنة، وكان حريص أن يسمع إجابة النبي صلى الله عليه وسلم ويحفظها. ومما رواه ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد سمعه منه بنفسه هذه المناجاة الرائعة والدعاء، يقول ابن عباس: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام يتهجد من الليل يقول: اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت ولا إله غيرك. هكذا يخبرنا ابن عباس بما كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنتعلم ونعمل بإذن الله. والحق أحبتي في الله أنه لا يسعنا في هذا اللقاء السريع أن نعرض لأكثر من هذه الأحاديث، لذا أكتفي بذكر هذا الحديث الشريف الذي سمعه ابن عباس بشكل مباشر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والواقع أن هذا الحديث عند ابن عباس يشكل واحدة من أحلى ذكريات طفولته مع النبي عليه الصلاة والسلام. أما بالنسبة للأمة فهو من أعظم الأحاديث التي استنبط منها أهل العلم أمورا في الإيمان والاعتقاد، واعتنى به المحاضرون فألقوا فيه المحاضرات، وأخذ به الخطباء فصاغوا حوله الخطب. يحكي لنا ابن عباس يقول: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما راكبين على الدابة، فقال عليه الصلاة والسلام: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده اتجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذه هي العقيدة التي عمل النبي صلى الله عليه وسلم على غرسها في أعماق ابن عباس، وكان يعلم عليه الصلاة والسلام كل العلم أن ابن عباس خير من يحمل هذه الرسالة ويؤدي هذه الأمانة إلى الأمة جمعاء، فتصلنا كلماته ووصيته صلى الله عليه وسلم. لكن السؤال: ترى هل سمحنا لكلمات الحبيب صلى الله عليه وسلم أن تنغرس في أعماق فعملنا بها وكانت لنا منهاجا في الحياة؟ حفظ الله فيما افترضه علينا، حفظ الله في أن لا نتعدى حدود الله، أم أننا قصرنا وتعدينا؟ ثم الاستعانة بالله وحقيقة التوكل عليه سبحانه، أم أننا متوكلون فقط بالكلام وبعدها الرضا الحقيقي بما كتبه الله، أم هو التأفف والسخط عند القضاء؟ ثم اليقين التام أن لا أحد يستطيع أن يضرك أو ينفعك، وكل شيء حقيقة بيد الله سبحانه. أين نحن من هذا الاعتقاد؟ أم بقي مجرد حديث نعرفه ونسمعه من هنا أو هناك؟ أما ابن عباس فإن كلمات الحبيب صلى الله عليه وسلم تأصلت في وجدانه فعاشها بالأفعال. لذا اسمحوا لي أحبتي في الله أن أنتهز الفرصة وأخبركم عن موقفين من حياة ابن عباس رضي الله عنه، هما خير دليل على مدى تأصل هذه العقيدة التي غرسها فيه النبي صلى الله عليه وسلم ببضعة كلمات. أما حفظ الله في حدوده فيقول طاووس: ما رأيت أحدا أشد تعظيما لحرمات الله من ابن عباس. أما التوكل على الله وحقيقة اليقين بأن كل شيء بيد الله في حياة ابن عباس، كان من نصائحه أنه قال لكل مؤمن: إذا أتيت سلطانا مهيبا تخاف أن يسطبك فقل: الله أكبر، الله أكبر من خلقه جميعا، الله أعز مما أخاف وأحذر، أعوذ بالله الذي لا إله إلا هو الممسك السماوات السبع أن تقعن على الأرض إلا بإذنه، من شر عبدك فلان وجنوده وأتباعه وأشياعه من الجن والإنس، إلهي كل جارا من شرهم جل ثناؤك وعز جارك وتبارك اسمك ولا إله غيرك 3 مرات. أن كلماته صلى الله عليه وسلم في وصيته لابن عباس: كتبه الله لك، كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف، قدر الله وقضاؤه واقع ولا بد من الرضا. فكان من ابن عباس الرضا إذا أصعب الابتلاءات التي قد تقع للإنسان، وذلك لما فقد بصره رضي الله عنه فقال: إن يأخذ الله من عيني نورهما ففي لساني وقلبي منهما نور، قلبي وعقلي غير ذي دخل، وفي فمي صار من كالسيف مأثور. هكذا المؤمن الحق في غمرة البلاء يرى نعم الله الأخرى عليه. ونحن منذ كم نعرف هذا الحديث وغيره من الأحاديث الشريفة، فماذا فعلنا؟ كيف غيرت حياتنا؟ كيف أثرت في أعمالنا؟ أحبتي في الله، كان ابن عباس رضي الله عنه متأثرا فيما ينطق به من الحكم بأقوال المعلم الأعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فها هو ابن عباس يقول: الحياء والإيمان في طلق، فإذا انتزع أحدهما من العبد تبعه الآخر. هذه الحكمة وليدة فهمه واقتناعه بحديث ابن عمه رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء والإيمان قرنا جميعا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. هكذا يكون من أحب رسول الله وأحب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ناطقا على هداه ماشيا على خطاه. فمما روى عكرمة خادم ابن عباس أنه لشدة حيائه لم يكن يدخل الحمام إلا وعليه ثوب صفوق سميك، يقول إني أستحي من الله أن يراني في الحمام متجردا، رضي الله عنه وأرضاه، فما بال نساء كاسيات عاريات في الشوارع وعلى الفضائيات، أين الحياء من الله؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. ابن عباس هكذا كان تأثره بآيات الله وبحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى سعة هذا العلم كان ابن عباس رضي الله عنه يعمل بما يعلم ويحفظ. من ذلك أن رجلا جاء إليه فقال: يا ابن عباس كيف صومك؟ قال: أصوم الاثنين والخميس. قال الرجل: ولم؟ قال: لأن الأعمال ترفع فيها وأحب أن ترفع أعمالي وأنا صائم. وفي هذا كان ابن عباس نعم المهتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد قال عليه الصلاة والسلام: تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. إخواني الكرام، أخواتي الحبيبات، قد قيل لئن حلق ابن عباس عاليا في فضاء القرآن وتفسيره فلقد أزاد وبرع في حفظ أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، فكان أحد المحدثين الكبار من علماء الصحابة الذين نقلوا أكثر من 1000 حديث نبوي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحاديث عبد الله بن عباس منثورة في كتب الصحيح والسنن والمسانيد والمصنفات وكتب التراجم والسيرة. فكذا كان اهتمامه بسيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم وسنته، فكان يأتي أبا رافع خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسأله: ما صنع النبي صلى الله عليه وسلم يوم كذا وكذا؟ ومعه ألواح يكتب ما يقول ليتقصى ويجمع أخبار وأعمال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدونها كي تحفظ. نعم المتعلم كنت يا سيدي، رضي الله عنك وأرضاه. فكانت أمنا عائشة وهي أحد سيدات آل البيت رضوان الله عليهم جميعا بعدما توفي الكثير من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول عن ابن عباس: هو أعلم من بقي بالسنة، رضي الله عنه وأرضاه. فاصل ثم نعود لنكمل مع ابن عباس الواعظ الفقيه، تبقوا معنا في حب آل البيت. يا آل البيت سلاما، يا آل البيت سلاما، قد ذاب الكون هياما. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. إخواني الكرام، أخواتي الحبيبات، لما قالها صلى الله عليه وسلم: أذكركم الله في أهل بيتي، أرادها حبا لهم وتوقيرا لهم وتعرفا بهم وتعلما منهم. من هنا لازلنا بصحبة حبر الأمة ابن عم الحبيب صلى الله عليه وسلم، ومعه يطيب اللقاء. فماذا عن ابن عباس والفقه؟ وهو من دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم فقهه في الدين. الحق أن دعوة الحبيب صلى الله عليه وسلم لابن عباس يوم كان طفلا قد استجيبت، فقد شب وكبر رضي الله عنه ليكون مدعاة فخ للعلماء بفقهه وعلمه. يقول مجاهد رحمه الله: كنا نفخر على الناس بأربعة، نفخر بفقيهنا، ونفخر بقاضينا، ونفخر بقارئنا، ونفخر بمؤذننا، فأما فقيهنا فابن عباس. ويقول مجاهد أيضا: ما سمعت فتيا أحسن من فتيا ابن عباس، إلا أن يقول قائل: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال عنه السخاوي في كتابه فتح المغيث: كان كبار الصحابة يحيلون عليه في الفتوى، مع أنهم هم أنفسهم رضي الله عنهم كانوا أهل علم وفقه، لكنهم كانوا يرونه موسوعة قد جمعت وحوت ما عند الجميع من خير، ومنها تستنبط الإجابات. فها هو ذا الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يسميه الغواص، فإذا اشتدت عليه المسألة يرسل إلى عبد الله كي يغوص بهذه المسألة التي اختلف فيها، فيقول له: إنها قد طرأت علينا أقضية وعضل، فأنت لها ولأمثالها. ثم يأخذ بقوله. فعن ابن عباس رضي الله عنه قال: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا دعا الأشياخ من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم دعاني معهم، فدعانا ذات يوم فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في ليلة القدر ما قد علمتم، فلتنسوها في العشر الأواخر، ففي أي الوتر ترونها؟ فقال بعضهم تاسعه، وقال بعضهم سابعه، وخامسه، وثالثه. فقال عمر: ما لك ابن عباس لا تتكلم؟ يقول ابن عباس: قلت إن شئت تكلمت. فقال عمر: ما دعوتك إلا لتكلم. فقال ابن عباس: أقول برأيي؟ فقال: عن رأيك أسألك. فقلت: يقول ابن عباس: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تبارك وتعالى أكثر ذكر السبع، فقال: السماوات سبع، والأراضون سبع. فاستفسر عمر بهذه الإجابة. ويروى عن أمنا عائشة رضوان الله عليها لما مات الكثير من الصحابة رضوان الله عليهم قالت: أعلم من بقي بالحج ابن عباس. ويحكي يزيد بن الأصم يقول: خرج معاوية بن أبي سفيان حاجا يوم كان خليفة المسلمين، وخرج معه ابن عباس، فكان لمعاوية موكب ولابن عباس موكب يقبل عليه الناس ويسألونه في الفقه. وهكذا أحبتي في الله، كما للخليفة الحاكم موكب فللعالم موكب. وأي عالم، إنه بحر العلوم، عالم من آل البيت الأكارم والصحابة الأدلاء. ومن الجميل أن ابن عباس أحيانا لم يكن يجيب عن الفتوى الفقهية إجابة فقهية، بل ربما أجاب إجابة وعظية. ومن ذلك ما يخبرنا به أبو حيان التوحيدي أنه قيل لابن عباس: أيجوز أن يحل المصحف بالذهب؟ فقال: حليته في جوفه، أي في كلام الله. والوقت أحبتي في الله لا يسمح لنا بالاستفاضة، لكنها مجرد ومضات رضي الله عنه وأرضاه. ملأت دنيا الإسلام بعلمه وفقهه، ومن تتبع كتب الفقه وما حوت وجد آثار ابن عباس العلمية تحتل الصدارة. وقبل أن نختم بقية ناحية مهمة في حياة ابن عباس، لعلكم تذكرون أحبتي في الله تلك الضمة المحمدية التي عشنا معها في أول لقاء لنا مع ابن عباس، يوم قال رضي الله عنه: ضم النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدره وقال: اللهم علمه الحكمة. فما رأيكم لو نسمع سريعا شيئا من درر حكمه رضي الله عنه وأرضاه من نصائحه في المعاملات والأخلاق بين الناس؟ قوله: إياك والكلام فيما يعنيك إذا كان في غير موضعه، ما تتكلم أحسن، ولا تمال ولا تجادل سفيها ولا حليما، فإن السفيه يؤذيك إذا جادلته، وإن الحليم يقليك يهجرك. واذكر أخاك في غيبته بما تحب أن يذكرك به، ودعه بما مما تحب أن يدعك منه. يا لها من نصيحة عظيمة في كلمات قليلة، لو اتبعناه كم وكم من المشكلات مع الناس كنا نزون منها. ويقول ابن عباس أيضا: لا يتم المعروف إلا بثلاثة: تعجيله، وتصغيره عنده، وستره. فإنه إذا عجله هيأه، وإذا صغره عظمه، عظم عند الله، وإذا ستره فخمه، عظم أجره. ويقول أيضا: لئن أعول أهل بيت من المسلمين شهرا أو جمعة أو ما شاء الله أحب إلي من حجة بعد حجة، ولهدية أهديها إلى أخلي في الله أحب إلي من دينار أنفقه في سبيل الله. ويقول ابن عباس مخاطبا أصحاب الذنوب: يا صاحب الذنب، لا تأملن عاقبة ذنبك، واعلم أن ما يتبع الذنب أعظم من الذنب نفسه، فإن عدم استحيائك ممن على يمينك وعلى شمالك وأنت تقترف الذنب لا يقل عنك الذنب، وإن ضحكك عند الذنب وأنت لا تدري ما الله صانع بك أعظم من الذنب، وإن حزنك على الذنب إذا فاتك أعظم من الذنب إذا ظفرت به، وخوفك من الريح إذا حركت ستر بابك وأنت على الذنب ولا يطرد فؤادك من نظر الله إليك أعظم من الذنب إذا عملته. وهكذا إخواني الكرام، أخواتي الحبيبات، خلف عبد الله عينا عظيما وكثيرا، لكن ترى من خلف من أولاد؟ أولاده أكبرهم العباس، على اسم أبيه وبه كان يكنى، فهو أبو العباس، وعلي أبو الخلفاء وهو أصغرهم، وكان لقبه السجاد لكثرة صلاته، والفضل ومحمد وعبيد الله ولبابة وأسماء. أما أولاده الفضل ومحمد وعبيد الله ماتوا ولا عقد لهم. أما لبابة فلها أولاد من زوجها علي بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب، وبنته الأخرى أسماء، وكانت عند ابن عمها عبد الله بن عبيد الله ابن العباس، فولدت له حسنا وحسينا. فما أروع هذا الأمر. لاحظوا، أهل البيت يتزوجون من بعضهم البعض، ومن الصحابة، وأولاد الصحابة يسمون أولادهم بأسماء بعض. أي حب جمع تلك الأجيال، فشوهه أعداء الأمة فيما بعد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. على فكرة حبتي في الله، هناك مسألة عجيبة وملفتة بالنسبة لعبد الله بن عباس. سيدنا عبد الله لم يكن له شأن يوما في مسألة الخلافة، لم تشغل باله هذه المسألة أبدا، يعني لم يكن من الشخصيات التي سمعنا أنها أرادت الخلافة لنفسها أو تمت مبايعته من قبل أحد. وقد ذكرنا في لقاء سابق أنه كان سندا لابن عمه علي بن أبي طالب بعد مبايعته، سنده سياسيا وعسكريا. لكن لما استشهد الإمام علي كثر المبايعون بالخلافة في زمانه، الحسن ومعاوية وبعدها الحسين وعبد الله بن الزبير رضي الله عنهم، ويزيد بن معاوية وعبد الملك بن مروان. وابن عباس كان وسطا بين كل هؤلاء، يحاول التوفيق ويقدم نصائح للطرفين عساه يصلح. ثم انتهى الأمر باعتزال ابن عباس كل هذه الفتن، ودار الزمان، وسبحان من قدر أن تكون دولة الخلافة بعد دولة بني أمية هي دولة أولاد ابن عباس، الخلافة العباسية، الدولة العباسية التي ملأت الأرض من شرقها إلى غربها، وأنجزت الفتوحات العظيمة، ولها ما لها من ذكر في كتب التاريخ ومصادره. خلفاؤها من ذرية عبد الله بن عباس، بحر علم خرجت عنه أمواج من الخلفاء، هارون الرشيد أو جعفر المنصور المأمون وغيرها من الأسماء التي اشتهرت في عالم الخلافة والملك والسلطان. هؤلاء جميعا جدهم الأعلى عبد الله بن عباس، فيا سبحان الله. المهم، ذريته خلفاء، وهو اعتزل الخلافة والخلفاء، وخرج وطائف ممن اعتزلوا الفتن إلى الطائف، وأقام ابن عباس سنتين في الطائف. فلما كان في سنة 68 توفي ابن عباس بالطائف، وصلى عليه محمد بن الحنفية ابن عمه علي بن أبي طالب. يقول منذر الثوري: سمعت محمد بن علي بن أبي طالب يقول يوم مات ابن عباس: اليوم مات رباني هذه الأمة وحضرها. إخواني الكرام، أخواتي الحبيبات، عاش صحابينا الجليل حياة مليئة بالجد والعمل، فلم يترك طريقا من العلم إلا سلكه، ولا بابا من الخير إلا طرقه، وكان مقصد أهل العلم وابتغاهم. ونحن كم من الساعات تمر في حياتنا على لا شيء، على ما لا نفع فيه ولا فائدة. فلكل قلب مؤمن محب لرسول الله، مشتاق لصحبة خير خلق الله عليه الصلاة والسلام، يقول ابن عباس من خلال سيرته العطرة: إذا أردتم صحبة الحبيب صلى الله عليه وسلم فاصحبوه من خلال سيرته العطرة وهديه المبارك وسنته المطهرة وأخلاقه الكريمة وأحاديثه الشريفة صلى الله عليه وسلم، وعلى رأس ذلك كله ما نزل عليه من كلام الله. فهذا ما حرص عليه ابن عباس حتى اللحظة الأخيرة من حياته، صحبة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صبر قلوبنا لفقد نبيك من بيننا صلى الله عليه وسلم لوجود هديه وسنته، وأعنا على الفهم والاتباع، اللهم آمين. وآخر دعوان أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الأطهار وأصحابه الغر الميامين. اللقاء المقبل بإذن الله سنكون بصحبة شخصية مباركة أخرى من شخصيات آل البيت الكرام، فكونوا معنا في حب آل البيت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.